ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمثلا دخل رجل شيبة في الستين من عمره أو السبعين وشاب جالس على الكرسي، يعمل إيه؟ يقوم ويجلس الشيبة، لأن الشيبة هذا في مقام أبيه وربما يكون في مقام جده، فينبغي أن يكون هناك احترام وتقدير. وثمرة العلم يا إخواني أن يرى الناس عليك ثمار العلم. فرجل عنده علم ولا يحافظ على صلاة الجماعة، ما قيمة علمه؟ رجل عنده علم ويعق والديه، ما قيمة علمه؟ رجل لا يحترم الكبير ولا يعطف على الصغير، ما قيمة علمه؟ رجل يأكل حقوق الناس، ما قيمة علمه؟ يسيء إلى جيرانه، ما قيمة علمه؟ إلى غير ذلك يا سادة. فإذا الصغير يحترم الكبير، والكبير يعطف على الصغير، والكل يعلم أنني وأنتم في حاجة إلى النصيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك الإمام، الإمام في المسجد وقف، استووا، تقدم يا أخي قليلا، تأخر قليلا، يقول واحد تقدم قليلا، اللي بيقول له تقدم قليلا ده ليه مكانة اجتماعية، ربما يكون مستشار أو لواء أو عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس الشورى أو ضابط أو مهندس أو صيدلاني أو تاجر كبير، فيتنح له كده. لا ما تتنحش، وأقول لك تقدم قليلا، تقدم قليلا، تأخر قليلا، تأخر قليلا، لأن هي العملية مش عملية عسكرية ولا أن هو رئيس عليك، لا، ده هو ينصحك بما دله الشرع عليه. فلينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، أنت تسمع كلامي ونسمع كلامك في دائرة الشرع، أنا أسمع كلامك وأنت تسمع كلامي في دائرة الشرع، وأنا لا أتكبر علي وأنت لا تتكبر علي، وأنا كصغير أحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير. وهمنا جميعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لما جاء به نفسه. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه كابن رجب الحنبلي والألباني، وبعضهم حسنه كالإمام النووي في الأربعين النووية، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح هكذا قال. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أيضا ما يحب لنفسه، فأنا أحب لنفسي الخير فأنا أحب للآخرين إيه؟ الخير. أي نعم. ولا أحمل في قلبي شيئا على من وجهني ولا على من نصحني، بل أشكره، بل إيه؟ أشكره، لأنه يريد لي الخير. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فإذا أنت نصحتني فأنت أكرمتني وصنعت فيا جميلا، فينبغي أن أشكرك على هذا الجميل وأن أنفذ كلامك ما دام صوابا، ما دام إيه؟ صوابا، يعني موافقا لشريعة الله عز وجل. لكن النفس البشرية تتدخل، ها هو أفضل منك في إيه؟ مش عارف إيه؟ تؤزك إلى معصية الله. فإذا أزتك نفسك إلى المعصية فادفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أن الله تعالى قال في حق النفس: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه؟ إلا رحمة ربي. فنريد أن نرتقي إلى نفس قال الله فيها: ولا أقسم بالنفس اللوامة، بل نرتقي إلى نفس قال الله عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وإذا شعرت بغضب من الحق فاعلم أن هذا من الشيطان، وادفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اعلم أيها المسدد أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة يعني بالقوة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه إيه؟ عند الغضب. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي، أن أذكر بها إخواني، أن أذكر به إخواني وأبنائي بين يدي ملف الحج، حيث هذا هو اللقاء الثاني عشر في ملف الحج. يسر الله لي ولكم حج بيت الحرام، فنبدأ إن شاء الله من السؤال الثالث والأربعين مستعينين بالله تعالى في ذلك، فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل جاء من اليمن بعمرة ونيته أن يحج لنفسه، لما وصل مكة حصل حجة بفلوس فأحرم من مكة بدون ما يرجع للميقات، وهو أتى بعمرة من قبل من الميقات وتحلل منها وحج من مكة لغيره وهو قد حج لنفسه من قبله، فأجاب بقوله: إذا كان قد أتى بعمرة من الميقات وتحلل منها وحج من مكة لغيره وكان قد حج لنفسه من قبل فلا مانع. السؤال 44: يعني يا اخوان، راجل يجي من اليمن ميقات يا لملم، زمنت ميقاتك الجحفة ورابغ، فهو ميقات يا لملم، فهو أحرم، اغتسل وخلع ملابسه ولبس الإزار والرداء وقال لبيك اللهم عمره لا سمعة فيها ولا رياء، ولما وصل مكة طاف وسعى وحلق تحلل، وبعدين يوم الثامن من ذي الحجة قال من مسكنه الذي هو في الفندق: لبيك اللهم حج عن فلان ابن فلان، هو حج عن نفسه في الأعوام الماضية، فهذا لا حرج فيه، حيث كنا بينا سويا أيها السادة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن من أراد أن يحج عن الغير أو يعتمر عن الغير فلا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه. ثم أنني بينت أيها السادة أن من أراد أن يحج عن الغير لا بد أن يكون عنده علم بفقه الحج والعمرة، فإن الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والله تعالى قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أي نعم، هذا ما أردت أن أبين معناه في السؤال والجواب. نعم. السؤال 44: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا امرأة وأخي يشتغل في جيزان وأرغب في الحج معه، فهل يصح أن أذهب من الرياض إلى جدة ويقابلني هناك في جدة؟ فأجاب بقوله: لا، هو إن شاء الله يأتي من جيزان إلى الرياض وتسافرين معه جميعا. السؤال 45: لأن إذا سافرت السفر بدون محرم، ونحن عندنا تساهل عظيم في هذه المسألة، فكثير من النسوة يسافرن من هنا إلى القاهرة بدون محرم، وكذلك في بلدان أخرى يسافرون النسوة يسافرن بدون محرم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فتخيل الحج لا بد من محرم، فكيف بغير الحج؟ فيكون ذلك من باب أولى. نعم. السؤال 45: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أشتغل مع أناس فجئت معهم من مصر وليس معي محرم، فهل سفري هذا حرام؟ فأجاب بقوله: نعم والله هذا حرام. فقالت السائلة: وهل إقامتي عندهم حرام؟ قال الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم، سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك. قالت السائلة: أنا سافرت معهم للعمرة في رمضان، فهل يصلح؟ قال الشيخ: لا يصلح، بارك الله فيك، لكن عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل عن هذا، وأن تعلم أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أما عمرتك فصحيحة إن شاء الله. نعم، إذا سافرت المرأة وأتمت العمرة فعمرتها صحيحة وهي آثمة لعدم وجود محرم معها. نعم. السؤال 46: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد أناس ينظمون حملات للحج، فهل يصح أن أذهب معهم وأتقابل هناك مع محرمي الذي سيأتي من جيزان؟ فأجاب بقوله: أبدا، دع المحرم الذي في جيزان يأتي واذهبي معه. السؤال 47: يعني جيزان دي بلد زي أسوان عندنا في الجنوب، فالمسافة بعيدة، فلا بد أن يكون معها محرم على النحو الذي بيناه سابقا. السؤال 47، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الحبوب التي تمنع الدورة حرام؟ فأجاب بقوله: الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة، وأنها بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم وعدم الولادة، وهذا شيء يضر، فالذي أنصح به نساء المؤمنين أن يجتنبن هذه الحبوب اللهم إلا عند الضرورة القصوى وبعد مراجعة الطبيب. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. نعم. السؤال 48، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أرجو أن تبينوا باختصار أنواع النسك التمتع والإفراد والقران. فأجاب بقوله: أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع معناه أن يحرم أولا بالعمرة في أشهر الحج التي أولها شهر شوال ويأتي بها كاملة ويتحلل، ثم يحرم بالحج في نفس السنة، وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج مفردا، التلبية في النوع الأول أن يقول لبيك عمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال لبيك حجا. والتلبية في النوع الثاني يقول لبيك عمرة وحجا، والتلبية في النوع الثالث أن يقول لبيك حجا. وهذا الكلام معناه أن الأنساك جمع نسك، وأن النسك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد تمتع، اثنين قران، ثلاثة إفراد. أفضل هذه الأنواع التمتع لمن لم يسق الهدي، والهدي معناه أن يأتي ببعير أو بقرة أو شاه، أين من الحل إلى الحرم. والتمتع يا سادة عمرة وحج، والقران يا سادة عمرة وحج. إلا أن الفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع بارك الله فيك يسعى سعيين، والقارن يسعى سعيا واحدة. والمتمتع إذا انتهى من العمرة تحلل، والقارن لا يتحلل إلا في اليوم العاشر. هل فهمتم شيئا؟ نعم. السؤال 49، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للرمي والحلق والتقصير، هل يجوز حل الإحرام بعدهما مع العلم أنه لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد؟ فأجاب بقوله: في يوم العيد يفعل الإنسان خمسة أنساك: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي بالنسبة للمتمتع مطلقا، وبالنسبة للقارن والمفرد إن لم يكن سعيا بعد سعي بعد طواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى مع الحلق أو التقصير والرمي فإنه يحل التحلل الثاني. يعني إيه؟ يعني القارن ممكن لما يوصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، وأما المتمتع هيطوف ويسعى ويحلق، أي نعم، ويتحلل، وبعدين يوم 10 هيعمل إيه؟ واحد يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبب حصيات، اثنين يذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، ثلاثة يتحلل بعد الحلقة أو التقصير، أربعة يطوف الإفاضة، خمسة يسعى بين الصفا والمروة، ستة يرجع إلى منى ليلة 11 ويبيت بها. وهذه الأعمال الأفضل أن تكون مرتبة على النحو الذي سمعته مني، وإن قدمت أو أخرت فلا حرج عليك، فالأمر فيه سعة والحمد لله. السؤال 50، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى على من يجب طواف الإفاضة وهل هناك سعي بعد الطواف يوم النحر؟ فأجاب بقوله: ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولا بد، وأما القارن والمفرد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيد السعي مرة ثانيا، وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة. السؤال 51. يبقى القارن والمفرد إن سعى مع القدوم ليس عليه سعي آخر، أما المتمتع عليه سعي. أما طواف الإفاضة يا سادة فهو ركن من أركان العمر بالحج، وقد بينت قبل ذلك أن أركان الحج 4: 1 النية، 2 الوقوف بعرفة في اليوم 9، 3 طواف الإفاضة، 4 سعي للصفا والمروة. هذه أركان 4 للحج، من ترك ركنا من هذه الأركان لا يصح حجه حتى يأتي به، اللهم إلا الوقوف بعرفة، إذا طلع فجر اليوم 10 فقد انتهى وقته، والله أعلم. السؤال 51. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ فأجاب بقوله: يعني طواف الإفاضة يا سادة ركن، وطواف الوداع واجب، فالواجب أقل من الركن، ومن الممكن أن يجمع طواف الإفاضة والوداع بطواف واحد ومعنى واحد، يعني 7 أصوات، يعني 7 إيه؟ أصوات. نعم. فأجاب بقوله: يجوز ذلك، يعني أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه، فإذا طاف للإفاضة أجزاؤه عن طواف الوداع، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد. السؤال 52. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أيهما أفيد للمرأة، أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها؟ يا جماعة، الرجل يرمي بنفسه والمرأة ترمي بنفسها، ولا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في الرمي إلا إذا كان مريضا أو عاجزا، امرأة حامل مش قادرة، راجل مريض، راجل عنده حاجة في العمود الفقري في رجليه، بدين ما يقدرش، حتى ايوه في عذر، اما ما في عذر فالرمي لا يجزئ، انتبه الى هذا، لان الحجاج كثير منهم عنده تساهل وعنده جهل وعنده فوضى، الا من رحم ربي. ولذلك عجيب يا اخي، يدفع 400,000 جنيه 300,000 جنيه ولا يكلف نفسه ان يتعلم قبل ان يذهب، ولا يكلف نفسه ان يتعلم قبل ان يذهب. وهذا حال معظم الحجيج، ولذلك دائما أدندن لكم فأقول: الركب كثير والحج قليل. الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج قليل، فيا من أردت الحج عليك أن تتعلم الحج قبل الذهاب إلى الحج. نعم. أيهما أفيد للمرأة، أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها، مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعلمون؟ فأجاب بقوله: لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله، والرمي كما نعلم جميعا جزء من أجزاء الحج، فيجب على القادر أن يقوم به، ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلا أم امرأة. وتهاون بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ، وأنه كما لا ينيب الإنسان أحدا في المبيت عنه في المزدلفة، أو في المبيت عنه في منى، أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن ينيب في الرمي. ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، لولا ذلك لقلنا إن من عجز عن الرمي فإنه لا ينيب أحدا، بل يسقط عنه كغيره من الواجبات التي يعجز عنها. إذن فالأمر ليس بذلك الهين كما يتصوره بعض الناس، كما يتصوره بعض الناس بالنسبة للرمي. وأما الزحام فكما نعلم جميعا فهو موجود في الطواف وموجود في السعي، مع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من كان غير نشيط في الليل، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن يوكلوا، بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة المزدلفة حتى يرموا قبل حطمة الناس. يعني الذي ليس بقادر أن يرمي بعد الزوال يرمي بعد العصر، يرمي بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر بساعة، فالأمر فيه متسع، لماذا تضيق على نفسك؟ هو الحسس سيدنا وأصر أنه كده صح يعني مع القدر. أنا الأول أريدك أي سؤال أن تكتبه وأجيب عنه بعد الأذان. لماذا؟ لأن لو أنا ديت مجال ليك والثاني والثالث الدرس هيروح. خطرنا ده إزاي؟ وإن كان في نفس الموضوع. وإن كان في نفس الموضوع. أنا أنت قادر تروح ترمي. أنت قادر عاوز تأجل لبعض العصر أو بعد المغرب ممكن. جائز. أين؟ تفضل. المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن نتهاون في الرمي، وأن هناك متسعا لفعله في الليل بدلا من النهار. جميل. وأما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه جائز، لكن لم تثبت السنة بتقييده بنصف الليل، وإنما جاءت السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة. بتكلم عن رمي جمرة العقبة يوم عشرة يوم العيد بعد طلوع الشمس، لكن الضعفاء ممكن بعد غروب القمر ليلة العشر يرمون بمجرد وصولهم، فإن رموا قبل نصف الليل فرميهم باطل، وإن طافوا الإفاضة قبل نصف الليل فطوافهم باطل. وبعض الناس من الحجيج يفعل هذا بفتاوى من ذات البلاوة. نعم. ومعلوم أن غروب القمر في الليلة العاشرة لا يكون إلا حوالي ثلثي الليل، والحاصل أنه من كان يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل ليلة العيد ويرمي الجمرة إذا وصل، وإذا شاء أن ينزل من إلى مكة ويطوف ويسعى فله ذلك. السؤال 53. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن في جدة وقد نحج نافلة، فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟ فأجاب بقوله: لا شيء في ذلك، لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا يوم النحر وفي أيام منى أن يبقوا في منى ليلا ونهارا. السؤال 54. هذا السؤال والجواب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن في جدة وقد نحج نافلة، فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟ فأجاب بقوله: لا شيء في ذلك، لكن الأفضل لجميع الحجاج أن يبقوا يوم النحر وفي أيام منى أن يبقوا في منى ليلا ونهارا. السؤال 54. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنوي الحج متمتعا وأرغب في أداء العمرة قبل الزحام يوم 5 أو 4 ثم أرجع بلدي ثم أعود يوم 8 أو 7 للحج، هل يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: يعني واحد متمتع، انتوا سمعتوا في صلاة المغرب الإمام قرأ الحج أشهر إيه؟ فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحج، فواحد اعتمر يوم 4 ذي الحج، يعني أحرم وطاف وسعى وقصر، والراجل ده من الرياض ورجع الرياض أو جدة أو تبوك أو حائل أو عرعر أو القصيم، ثم في اليوم 8 أتى، ممكن؟ أيوة ممكن، ويكون بارك الله فيك مفردا إذا عاد إلى بلده. يعني هو أتى بالعمرة في أشهر الحج، إذا قطع هذا بالعودة إلى بلده يكون مفردا إلا إذا أتى متمتعا. أما إذا سافر بلدا غير بلده يكون ما زال على تمتعه. هل فهمتم شيئا؟ فأجاب بقوله: هذا ليس فيه بأس، لا حرج على الإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يأتي بعد ذلك للحج، وإن بقي في مكة فهو أكمل. السؤال الخامس والخمسون: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لو أحرمت ونزلت على جدة مع الحملة بالسيارات وأمر على وادي السيل متجها إلى مكة للعمرة ثم البقاء في مكة. وادي السيل اللي هو إيه؟ اللي هو ميقات أهل نجد. ثم البقاء في مكة، هل هذا أفضل؟ فأجاب بقوله: على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم ما دمت قد أردت الحج أو العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فتحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة فتخرج إلى جدة. السائل: هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب منع السيارات الصغيرة؟ الشيخ: وهو كذلك. السؤال السادس والخمسون: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نوينا الحج هذا العام أنا والعائلة ومعنا طفلة صغيرة عمرها 10 أشهر، فهل على هذه البنت ما على الحاج من تغطية الشعر؟ فأجاب بقوله: أبدا ليس عليها شيء، وأرى أنكم لا تخلوها تحرم لأن فيه مشقة عليكم وعليها. وتعرف يعني طفلة عندها 10 شهور لا يجب عليها الحجاب لأنها لم تحط، ده رقم واحد. رقم اثنين: ليس هناك داعي أن تحرم لأن في ذلك مشقة على الطفلة ومشقة عليهم كمان، فخليها كده. ويتفضل. وتعرف أن هذه المواسم فيها زحام شديد وتعب، والحمد لله ما دام لم يجب عليها الحج بعد فلا يلزم، ويمكن أن تصطحبوها معكم بدون إحرام، ولا أشير عليكم بالإحرام لها لأنه يترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات، كما أنها لا تعقل النية. وإذا كانت يعني من 100 سنة بس كانوا يذهبون إلى الحج والعمرة في سفينة من السويس متواضعة جدا، وينتقلون من مكة إلى المدينة على الجمال، بس من 100 سنة، كانت من 100 سنة. يعني أنا والدي انتقل من مكة المدينة على الجمل رحمه الله، رحمة الله عليه رحمة الله، قولوا أمين. فالأمر كان فيه مشقة كبيرة جدا. الآن الحمد لله نركب الطيارة من القاهرة لجدة، ولو رحت وممكن تركب من القاهرة للمدينة، ولو ركبت المدينة تركب القطار 2:30 في مكة، 2:30 بس، تقعد في القطار تاكل وجبة وتشرب الشاي، ولا انت وصلت مكة، هذا بتيسير الله عز وجل. فالأمور صارت ميسرة، وبعدين المية كانت صعبة والطعام كان صعب، الوقت كل شيء ميسر، ومع ذلك الزحام شديد. ان واحد زي الشيخ ابن باز رحمه الله، رحمة الله عليه، قولوا امين، حضر الحج مثلا 20,000 20,000، النهارده الحج 4 مليون، فتخيل من 20,000 ل4 مليون. فتخيل ان احنا ليلة 27 رمضان في العمرة وصلت الناس بعد المعلة، المعلة بينه وبين الحرم بالمسجد يعني 3.5 كيلو، والناس صفوف متصلة وراء الإمام، تخيل يعني أكثر من 5 مليون نسمة كانوا في العمرة ليلة 27. ولذلك حينما يريدون أن يخرجوا بعد الصلاة يستمر الوقت طويل مع كثرة أبواب الحرم، ولو أنك ألقيت بنفسك من فندق لوقعت على رؤوس القوم في جميع الشوارع، جميع الشوارع. وسبحان الله في مناظر بتمر علي وعليك عادية كده ما ناخدش بالنا منها، لكن مثلا لو الراجل في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا في بلاد الكفار فتح كده التلفاز وأتى كده على إيه؟ على مكة مثلا، فيجد إن 5 مليون يصلون وراء إمام إيه؟ واحد. فإذا ركع الإمام الكل يركع ولا لا؟ وإذا رفع الإمام الكل يرفع ولا لا؟ بالنسبة إلي وإلك دي حاجة عادية، لكن بالنسبة إلهم مش حاجة عادية. الله، كيف هذا النظام وكيف هذا الترتيب؟ ولا يوجد شرطي ينظم القيام والركوع والسجود، فيسألون كيف يتم هذا؟ يقول أن هذا دينهم يأمرهم بالاقتداء بالإمام، لأن دينهم يقول إنما جعل الإمام ليتم به. فبسبب هذا دخل أناس كثيرون الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا في أشياء قد تمر عليك أنت مرور الكرام، ولا تمر على الكافرين هذا المرور، بل يقف عندها وقفة متأملا متدبرا متفكرا، فيكون ذلك سبب للخيرية له. نعم. وإذا كانت كذلك فإن أهل العلم يقول بعضهم يلزم أن يطوف الولي لنفسه أولا ثم يطوف بها ثانية، أو يستأجر واحدا يطوف بها ويمشي معها. السائل: ولو كانت الطفلة متبولة أو متبرزة ولكنها محفظة فهل يجوز الطواف بها؟ الشيخ: لا شيء في ذلك أبدا. يعني لابس اللي بيقولوا عليه بمبز، والمنبز بمبز فيه غائط للولد أو للبنت، وهو ما أنت تحمله أمه أو أبوه، ممكن تطوف فيه أو ممكن تطوف فيه. نعم. السؤال 57: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حبس المرأة الحاجة الحيض يوم وقفة عرفة أو قبل الوقفة بيوم، وهي لم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة. يعني هي تفعل كل حاجة لو كان في دورة شهرية إلا الطواف. فأجاب بقوله: هذه إذا مررتم بالميقات وعليها العذر أي الحيض تحرم كما تحرمون، فإذا وصلت إلى مكة فإن طهرت قبل الطلوع فإنها تؤدي العمرة، تطوف وتسعى وتقصر وتحل. وإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ويلزمها بعد الوقوف بعرفة طواف واحد وسعي واحد تنويهما عن الحج والعمرة جميعا، وهذا بعد وقفة عرفة يعني يوم العيد وعليها هدي القران. طبعا انت الحمد لله بتفهم، لكن فهمك يكون اقوى بكثير جدا حينما يمن الله عليك بالذهاب الى العمرة، وفهمك يقوى اكثر واكثر حينما يكرمك الله بالحج فتسمع هذا الكلام فتتخيل وتتصور، فيكون اكثر فهما ويبقى فهمك اقوى من كده. تفضل. أعد السؤال. السؤال 57: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حبس المرأة الحاجة الحيض يوم يعني الوقت امرأة أتت عند الميقات والدورة الشهرية نزلت، قالت نعمل إيه؟ ما فيش، تغتسل وتتلجم وتحرم من الميقات، قل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وده متعب بيان الحاجة، وبعدين تبقى في مكة، فإذا طهرت تغتسل وتسوي العمرة، أيوة، ويوم الثامن تحرم الحج. طيب هي تجلس في مكة حتى تطهر، فحينما تطهر تعتمد. افرض انها ما طهرتش الا ما اجى اليوم الثامن وما طهرتش، تدخل الحج على العمرة، يعني هي كانت متمتعة فيتحول الامر فتصير قارنة، فتصير ايه؟ فتدخل الحج على العمرة. أيوة. ففي اليوم الثامن هتروح منها، طب وبعدين؟ والتاسع تروح عرفات، وبعدين وليلة العشر تروح مزدلفة، وبعدين ويوم عشرة تلمي جمرة العقبة، وبعدين تذبح، وبعدين تقصر، وبعدين لو لو لو طهرت تطوف، ما طهرتش تسعى كتر ما عندها زي، وبعدين ترجع إلى منى وترمي في اليوم الحداشر والاتناشر، طهرت تبقى تعمل إيه بقى؟ طواف الإيه؟ الإفاضة. هذا هو السؤال والجواب. نعم. السؤال 58: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن حاضت أيام التشريق أن تطوف طواف الوداع؟ فأجاب بقوله: إذا حاضت أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 دي اسمها أيام التشريق. طب وممكن تقول يا أستاذ اسمها أيام إيه كان؟ أنت تعرف بس شغلت بس بالتليفون، اسمها الأيام. أحسنت جمل، أنت جمل يا عم. الأيام المعدودات، قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي إيه؟ هي أيام التشريق. الأيام المعدودات هي أيام إيه؟ التشريق. أرضي الجمع. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. نعم. والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. يبقى الأيام المعلومات الإيه؟ العشر. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وأفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. وأفضل يوم في السنة كلها يوم النحر. ويليه يوم القر له يوم 11 لأن الحج يقرون فيه. وأفضل أيام الأسبوع الجمعة. وأفضل صلاة صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. يبقى رقم واحد أفضل أيام الدنيا هي العشر الأول من ذي الحجة. ده حديث رواه البزار وحسنه الألباني. اثنين أفضل أيام الأسبوع الجمعة. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هو سيد الأيام. طب ربنا قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اليوم الموعود هو يوم القيامة. طب وشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. حديث ايه؟ نعم. الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح الألباني رحمة الله عليه. طيب تفضل. فأجاب بقوله إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض. وقد أدت طواف الإفاضة يعني طواف الحج فإنها تخرج بدون وداع. السؤال 59 سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حاليا نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة وزوجتي حجت منذ سنين وترغب في الحج هذا العام وإقامتها لم تختم ختم الحج فهل في هذا مخالفة شرعية؟ فأجاب بقوله هذا شيء يرجع إلى نظام الدولة وأنتم بينوا للمسؤولين الأمر على وجهه فإذا بينتم الأمر على وجهه فسيجعل الله لكم من أمركم يسرا. كل إنسان يبين الأمور على وجهها ويوضحها فالله ييسر أمره. السائل من هم المسؤولون؟ الشيخ هم الذين ينظرون في الجوازات. السؤال 60 سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى المفرد بالحج هل يجوز له دخول مكة قبل الإحرام؟ فأجاب بقوله لا يجوز له لأنه إذا مر الإنسان بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات. السؤال 61 سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي أعمال الحاج المفرد؟ فأجاب بقوله أول ما يصل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج بعد طواف القدوم ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد ويكفيه السعي الأول عن السعي بعد طواف الإفاضة. السائل هل يجوز أن يعتمر من التنعيم بعد أن يتحلل من الحج؟ الشيخ يكفي الحج. السائل وإذا أراد أن يعتمر عن والده أو والدته مثلا؟ الشيخ لا، والدته ووالده الأحسن أن يدعو لهما في عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرات في أيام التشريق. السؤال 62 سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز النقاب غطاء الوجه للمرأة في الحج؟ فأجاب بقوله لا يجوز أن تنتقب ولكن إذا مر من عندها رجال أجانب يعني غير محارم وجب عليها أن تغطي وجهها فإذا كانت تطوف أو تسعى أو تذهب لرمي الجمرات أو في الطريق فيجب عليها أن تغطي وجهها. أما إذا كانت في الخيمة مع زميلاتها فلا يجوز أن تنتقب والله أعلم. السؤال 63 سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يبقى المرأة المحرمة بعمرة أو بحج إحرامها في وجهها وكفيها فلا تلبس النقاب ولا البرقع ولا اللكفام ولا اللثام أولا. ثانيا إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب فلا بد من ستر وجهها بالخمار الذي ليس فيه ثقوب. أي نعم. السؤال 63، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يعتمر عمرة ويهبها لشخص متوفى لم يؤدي فريضة الحج ولا العمرة في حياته، وهذا الواهب قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه؟ فأجاب بقوله: لا حرج ولا مانع. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها لما ماتت. السؤال 64، هذه امرأة بارة بأمها أم عاقة؟ وسقف البر أن تتفكر لأمك وأبيك في رفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات، وإن جل الأبناء الآن لا ينشغلون إلا بزوجاتهم وأولادهم والسعي على معاشهم وبطونهم وفروجهم. قلت: إلا من رحم ربي، صحيح ولا لا؟ إلا من رحم ربي. أي نعم. فأين نحن من البر الحقيقي بالآباء والأمهات؟ السؤال 64، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الرجوع للسكن أثناء النهار في منى ثم العودة للمبيت بها فقط؟ يا جماعة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا أبوه كان صديقا لعمر بن الخطاب، لقي عبد الله بن عمر رجلا كان والد هذا الرجل صديقا لعمر بن الخطاب، عارف عمل ايه؟ خلع العمامة وأعطاه إياه، قال: شد بها رأسك. وبعد كده كان معاه جمل وحمار يتروح عليه، قال: خذ هذا الحمار تروح عليه. الحمار أيام سيدنا عبد الله بن عمر زي سيارة هامر النهاردة، صحيح ولا لا؟ المركوب الدهول، إيه اللي بتعمله ده؟ قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، أن يصل الرجل إيه؟ فهل ممكن صديق أبيك تدي له سيارة؟ ده عمك اللي واخد ابوك انت بتديله على قفاه. خدت الا من رحم ربي وعصر. خدت انت ازاي؟ لا، ده صديق ابوه اداله بقى ما يساوي السياره اللي هو الحمار. فكيف بقى بعمك الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: العم صنو الاب. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في الخاله؟ قال: الخاله ام. الخاله ام. اين؟ فكيف انت مع خالتك؟ ومنذ كم لم تزر خالتك؟ ومنذ كم لم تحمل شيئا من الإكرام إلى خالتك؟ ها؟ وبعدين عامل لي ملتحي وبتاع والسواك والثوب القصير والعمامة والغطرة والطاقية ومظبط المظهر والمخبر ما يعلم بلا ربنا. يا عبد الله، الإسلام دين كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كاف. خذوا الإسلام بشموليته وكليته، وإياك أن تقول: أنا فقير كيف احمل شيئا لخالتي لعمتي. يا راجل، اشتل 3 كيلو 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو بطاطس اشتل، اشتري 2 كيلو كيلو موز، اشتري ما تستطيعه، اشتري ما تستطيع، اشتري 2 كيلو طماطم. ايوه، وخدهم هديه، لا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. فاتقوا الله ايه على قد لحافك ايه. ايوه، لكن اذا ادعيت الفقر أبشرك أن الله سيزيدك فقرا. أي نعم. وإذا بذلت وأنفقت وأنت صحيح شحيح، فإن الله تعالى قال في البخاري ومسلم: أنفق ينفق عليك. والله تعالى قال في القرآن: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيه؟ فيضاعفه له. أي نعم. فتيقن على ما قاله الله: ولا ترين الخير في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله. السؤال 64، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الرجوع للسكن أثناء النهار في منى ثم العودة للمبيت بها فقط؟ فأجاب بقوله: هذا ليس فيه شيء. الذي يذهب في النهار إلى سكنه ويرجع في الليل إلى منى ليس عليه شيء، لأن الواجب أن يميت في منى وقد حصل، ولكن الأفضل والأكمل أن يبقى الإنسان في منى في كل أيام الحج، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما ترك بلده وعمله وجاء إلى هذه المشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يبقى في منى حتى ينتهي الحج. السؤال 65: أنتم تعلمون أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج السبعة، كما أن رمي الجمرات مرتبة تعلمون أيضا أنه من واجبات الحج السبعة. نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل كبير مسن أوصله السائق في يوم العيد بعد النزول من المزدلفة إلى الحرم وتركه هناك فبات به اليوم الأول يوم العيد وهو لا يعرف، فأجاب بقوله عليه أن يتصدق بشيء بما شاء 10 ريالات 20 ريالا أو ما أشبه ذلك. ولا تاني سؤال ما حدا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل كبير مسن أوصله السائق في يوم العيد بعد النزول من المزدلفة إلى الحرم وتركه هناك فبات به اليوم الأول يوم العيد وهو لا يعرف، فأجاب بقوله عليه أن يتصدق بشيء بما شاء 10 ريالات 20 ريالا أو ما أشبه ذلك، ولا يعود ما عليه إلا هذا لأنه لا يعرف، ولأن ترك الليلة الأولى الواحدة من منى لا دليل على أنه يجب فيها شاه فيتصدق بالميسور. جميل. السؤال 66: سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لي أن أرمي ليلا مع العلم أن زوجي سيكون معي لأنه يرفض أن يذهب مرتين في الصباح ثم في الليل؟ فأجاب بقوله: لا مانع ترميان جميعا في الليل. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، فيكون تتمة لهذه الأسئلة الطيبة، ويكون اللقاء القادم هو اللقاء الكامل.